القاهرة تقدم آثار الحكيم في كبرياء امرأة. النجم ماجد المصري، حنان مطاوع، والقدير أحمد خليل، بالاشتراك مع نبيل نور الدين وميرال. قصة الكاتبة منى رجب. النص الإذاعي فايز رشوان. أشعار جمال بخيت. موسيقى وألحان أمير عبد المجيد. توزيع يحيى الموجي. كبرياء امرأة، بطولة وغناء محمد الحلو. كبريائي هو عمري، هو إحساسي اللي باقي، في الألم بيكون دوايا، في الظلام يصبح ضيائي. كبريائي هو عمري، هو إحساسي اللي باقي، في الألم بيكون دوايا، في الظلام يصبح ضيائي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي، يا حبيبي يا حب عمري، انت ليه محتار في أمري؟ يا حبيبي يا حب عمري، انت ليه محتار في أمري؟ كل ضعفي هو قمري، وتتحمي وفائي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي، يا حبيبي يا حياتي، حبني بأجمل صفاتي. يا حبيبي يا حياتي، حبني بأجمل صفاتي، حبني وطرب جناحاتي، لأجل نفرح بتلاقي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي. المخرج علي عبد العال. انا بقى بحذرك يا شحاتة، لو ما بعدتش عني هقتلك يا شحاتة. يا ستي ما انا بعيد اهو. الله، مش انت اللي جايه النهارده برجليكي؟ انا اللي افتكرتك جايه تشكريني على العز اللي خليتك فيه. تاريكي دخل بزعبيبك زي امشير عشان بقولك اديني. الله الله، تاني اديك ايه؟ اديك ايه؟ اديك ايه يا اخي؟ انت ما بتشبعش، ما انت الثمن قبضته من زمان ومؤدب كمان. ما صرف على امك في عياها. يا سلام، يعني يقول عليك ابوكي تسيبيه في الضن كده؟ اخرس خالص، انت مش ابويا، انت يا دوب جوز امي، وامي الله يرحمها يعني خلاص خالتي وخالتك وتفرقه وخلات. طب ولما هو كده بقى جايالي ليه النهاردة؟ هو طلب واحد، طلب واحد ليه عندك يا شحاتة. من غير ومن غير ما تتنفخ قوي كده، طلب وهديك مقدما تمنه. طب اعرف الطلب الاول عشان اعرف حد التمن. انا عاوزة عنوان ريم اختي، او حتى رقم تليفونها. انت عارف اني معرفتش حاجة خالص عنها من يوم ما سافرت. طب تدفعي كام؟ عاوز كام يا شحاتة؟ حسبان الموضوع خالتي وخالتك وتفرقت الخالات، اديني 100,000. ايه؟ اتجننت ولا ايه؟ 100,000 جنيه عشان اعرف عنوان اختي؟ انت طول عمرك كده بتستغل الظروف يا اخي. وانا بقى ما بقاش شحاتة لو ما استغلتهاش. هم 1,000 جنيه يا شحاتة. 50,000. 10,000 جنيه، وده اخر كلام بقى عندي. بركة مني، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله، طول عمرك كده. المهم بقى أني أعيش. قولي بسرعة فين العنوان؟ فين الفلوس؟ نورت البلد زي ما بيقولوا في مصر يا أخت أمل. منورة بأهلها يا طلال، ومتشكرة قوي على الاستضافة الكريمة دي. انت مضيفة، انت صاحبة بيت، كتر خيرك. بس اسمح لي بقى، مدام صاحبة بيت زي ما بتقول، هدخل اساعد ريم في المطبخ. كيف ما تبغي، اتفضلي اتفضلي. بعد اذنك. ريم ريم. ايوه يا امل. ايوه انا هنا. كفاية عياط بقى يا ريم، اعملي معروف انا مش مستحملة. مش عايزاني اعيط لما اعرف ان امي ماتت، ماتت من غير ما واحده من بناتها يكونوا جنبها. الله يرحمها، الله يرحمها. المهم طمنيني انت، اخبارك ايه وعامله ايه مع طلال؟ الحمد لله، انا سعيده في حياتي بجد، سعيده الحمد لله. ربنا يساعدك يا حبيبتي كمان وكمان. طيب وانتي؟ انا ايه؟ ناوية على ايه يا امل؟ معقولة هتعيشي لوحدك في مصر، وخصوصا بعد ما عادل قالك انه هو مش راجع؟ وهتعملي ايه في الفلوس؟ طيب ناوية تعملي مشروع بالفلوس اللي معاكي، ولا ايه اللي في دماغك بالظبط؟ والله مش عارفة يا ريم، مش عارفة، بس بجد انا اللي نفسي فيه اني ارجع اكمل دراستي تاني. برافو عليك يا امل، ده احسن قرار ممكن تاخديه. ان شاء الله بعد ما اقعد معاكم هنا كام يوم كده هرجع على مصر، واول حاجه اعملها اني ارجع كليتي تاني. ايوه مين؟ انا هند، انا هند يا امل. مال شكلك اتغير وندفتي كده ليه؟ يا نهار ابيض، هند، هند شاكر، ازيك يا امل؟ وحشاني قوي. انت كمان، انت كمان يا هند. بعدين فيك يا مغناطيس الستات؟ في ايه بس يا مبروك؟ من يوم ما طلقت نوال وانت مشبر ولونك ضبابي وحالك مش عاجبني. مش لاقي حاجة يا اخي كده تملى العين. ما هو برضو صعب تلاقي حاجة تملى عينيك بعد كل الاصناف دي ما وردت عليك. يعني ايه بقى لمؤاخذة؟ مفيش حاجة حلوة خالص في السوق. ده نقفل شركة الانتاج اللي انا فتاحها دي من الصبح. ما انت عارف انا عاملها لمزاجي وبس. عارف عارف. هلا بالحق، انت كنت جاي ليه؟ عشان الشغل اللي بيأكلنا المام، واللي اهم من شركة الانتاج والحاجات الحلوة. ايه، في مشاكل ولا حاجة؟ ومحدش غيرك هيحلها. ثم توريني كده ايه الورقة اللي فيه دغدغات. ياه، شقتك جميلة قوي يا امل. الحمد لله، ما انا زي ما حكيت لك بقى، الشقه والعربيه هما اللي طلعت بيهم الجوازه دي، ويعني مبلغ صغير كده في البنك. والله ولا كنوز الدنيا ولا مال قارون يعوضوني يوم واحد من اللي بتحكي انك عشتيهم مع جوزك في الغربه. الحمد لله على كل شيء يا هند، الحمد لله. بس برضو كويس انك فكرتي تكملي دراستك. وانت صحيح كنت بتعملي ايه في الكليه؟ انا بعمل دراسه عليا. ما شاء الله، برافو برافو يا هند. أو كده بقى إن شاء الله لما تخلصي الدراسات العليا هتلاقي شغل أحسن بإذن الله. لا، ما أنا بشتغل كمان. برافو. فين؟ مصممة جرافيك في وكالة إعلانات. ما شاء الله ما شاء الله، برافو برافو يا هند. طب بقولك إيه، مش ممكن يعني أنا كمان ألاقي شغل يعني يناسب ظروفي من غير ما تتخرجي؟ بتهيألي ده صعب يا أمل. لكن لكن إيه؟ لا ولا حاجة. خص عليك يا هند، قولي عاوزة تقولي ايه. ممكن تجيلي الشغل بكرة؟ طبعا اجيلك، بس اشمعنى يعني؟ مش عاوزة تشتغلي؟ اه يا ريت يا ريت. خلاص هشغلك بجد بجد يا هند، يا ريت. شوكت بيه، امل صاحبتي اللي كلمتك عنها في التليفون امبارح. معقول؟ اهلا اهلا اهلا. اهلا بيك يا فندم. لا والله يا هند، زي ما وصفتيها بالظبط. بيرفكت. متشكره قوي يا فندم. يعني خير يا شوكت بيه؟ طبعا خير، دي لازم تشتغل فورا. طيب بس يعني على طول كده من غير ما حضرتك يعني تمتحني او تشوف امكانياتي في الشغل؟ أشوف مثلا إيه؟ او امكانياتك واضحه، ده انت ممتازه. طيب متشكرة قوي. يعني اقدر استلم الشغل امتى يعني؟ تقدري تشتغلي من النهاردة؟ يا خبر على طول على طول كده، ولا حتى طب املى ابلكيشن مثلا انت مش عارف ايه كده يعني. ولزومها ايه؟ ان شاء الله امل مش هتكسفني، وشغلها هيعجب حضرتك جدا. انا يا فندم كمان معايا دورات في الجرافيك. نعم جرافيك. ايوه وكمان بعمل تايبنج كويس جدا. الله، ايه يا هند، هي مش فاهمه جايه هتشتغل ايه؟ لا يا فندم يعني مش عارفه انا بالظبط، هند ما قالتليش، حضرتك قول لي هشتغل ايه. يا امل انت مش جايه هنا تشتغلي حاجه ليها علاقه بالكمبيوتر خالص. ملهاش علاقه بالكمبيوتر، امال انا جايه اشتغل في ايه؟ الشغلانه اللي انا جايه فيها دي ليها علاقه بايه يعني؟ هند كلمتني انك جايه تشتغلي موديل اعلانات. ايه موديل اعلانات؟ لا يا فندم لا لا، انا ماليش علاقه بالحاجات دي خالص خالص. الله، انت اتخضيتي كده ليه؟ لا احنا هنخليلك علاقه. لا ما ينفعش ما ينفعش، انا عمري ما جه في بالي ان انا اشتغل حاجه كده يعني. مين قالك بس ان انت ما تنفعيش؟ ده انت جميله جدا، عندك كاريزما. لا لا لا لا، تنفعي تنفعي صدقيني. وافقي بقى يا امل. اوافق ازاي بس؟ تعالي نتكلم بره. قلقانة عليها قوي يا طلال. كان ممكن اقتنع بالكلام ده من غير ما اشوفها، لكن بعد ما عرفتها وقعدت معاها عرفت انها ذكية ومثقفة ولماحة وقوية ما يتخافش عليها. اسألنا انا على امل، اللي بتقوله ده هو الوش اللي مصدره للناس، لكن من جوه قلبها قلب طفلة صغيرة. لكن امل مو طفلة صغيرة يا ريم. امل في مصر لوحدها، يعني في نفس الظروف اللي كانت فيها ماما بعد وفاة بابا، قبل ما تضعف قدام عرض شحاتة للجواز، ووافقت لمجرد انها تلاقي لها سند وظهر في الدنيا. خايفة برضو امل تضعف قدام اي راجل زي شحاتة وتقبل عرضه لمجرد انها تلاقي لها سند وظهر. قلت لك متخافي على امل، امل اذكى مش ده؟ امل في دوامة، دوامة كبيرة، ومحدش حاسس بيها غير انا يا طلال. كبرياء امرأة، عن قصة المرأة في النائية للكاتبة منى رجب. عمري ماشي في اتجاه وانت ماشية في اتجاه، نظرة واحدة طمنت، كلمة واحدة بشوق خدت، نظرة واحدة طمنتني، كلمة واحدة بشوق خدت، وابتدى حلم النجاة. نظرتي تشوف من عينيك، ده عشق الورد بمشاعري، والمس الحب بايديك، الزمن يعلن رضا. التسجيل الدرامي والغنائي سامي الحلو وحسين بركات. النص الدرامي فايز رشواني. المخرج علي عبد العال.